نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب المبارك ألفية الإمام العراقي في مصطلح الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، ونذكر أن الإمام العراقي هو عبد الرحيم بن حسين، توفي في بداية القرن التاسع الهجري سنة 600 فرحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. قال الإمام العراقي في مراتب الصحيح: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم، فشرط غير يكفي. وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكنه. أرفع الصحيح مرويهما، أي مروي البخاري ومسلم، وهو ما يسمى بالمتفق عليه، عندما يقول أهل العلم متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، ويقول بعضهم أخرجاه يعني البخاري ومسلما، فيعبر أحيانا بأخرجاه وأحيانا متفق عليه، وأحيانا قد يعبر بغير ذلك، كان يقول يعني بعض أهل العلم أخرجه السبعة مثلا أو الستة، وهذا داخل فيه، لأن الستة يدخل فيهم البخاري ومسلم وينضم إليهم الأربعة، وإذا قالوا كذلك أخرجه السبعة كذلك يدخل فيه البخاري ومسلم والسنن الأربعة وأحمد. وأحيانا قد يعبر بالثلاثة، عندما يقال أخرجه الثلاثة يراد به البخاري ومسلم وأحمد، ولكن هذا قليل، والأكثر في استخدام الثلاثة يريدون أصحاب السنن أبا داود والترمذي والنسائي، وكذا في قولهم أخرجه الخمسة، البعض قد يريد البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي دون ابن ماجه يعني، والأكثر في استخدامه إذا قالوا أخرجه الخمسة يريدون أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. فهذا على اصطلاح المتكلم، أنت تنظر من الذي قال أخرجه الخمسة أو السبعة أو الثلاثة، فبناء على ذلك تحكم من يريد بهؤلاء الذين أخرجوه. ولكن الذي اشتهر أنه إذا قيل متفق عليه البخاري ومسلم، وكذا إذا قيل أخرجاه يراد البخاري ومسلم، أو روياه يريدون البخاري ومسلما رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا أعلى شيء، إذن أعلى حديث ما أخرجه البخاري ومسلم. فإذا أضيف إليه أنه أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن طيب وأحمد ومالك وكذا، هذا لا شك أنه يزداد قوة، ولكن يكفيه قوة إخراج البخاري ومسلم له واتفاقهما على إخراجه. وإذا قال مرويهما، أي المروي البخاري ومسلم، والمراد بقولهم متفق عليه أي عن نفس الصحابي، أخرج عن الصحابي نفسه، يعني ليس المتن فقط، لا حتى الإسناد، يعني يكون الصحابي واحدا، قد يختلف في الوصول إلى الصحابي، لكن الشاهد أن الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الصحابي، ابن عمر أو عائشة أو ابن عباس أو علي أو عثمان أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم البخاري ومسلم، طيب على ما جاء على أخرجه البخاري وحده، أخرجه البخاري وحده، يعني البخاري إذا مقدم على جميع كتب الحديث. طيب ما فائدة هذا الكلام؟ أعلى مراتب الصحيح، ما المراد من أعلى مراتب الصحيح؟ عندما نقول متفق عليه وأخرجه البخاري ثم مسلم ثم كذا، ما المراد؟ هذا يعني بعضهم يقول هذا من نكت العلم، فوائده كذا طيب وملحه، وبعضهم يقول لا هذا في حال التعارض، إذا تعارض عندك حديثان حديث متفق عليه وحديث أخرجه البخاري فقط فتقدم المتفق عليه، وكذا لو متفق عليه وأخرج حديثا آخر مسلم. أضرب لكم مثالين فقط. المثال الأول الحديث المشهور وهو 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا متفق عليه. أخرج مسلم زيادة وهي لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. زيادة لا يرقون موجودة في مسلم لكن لم يخرجها البخاري، ومسلم أيضا أخرجه من طريق آخر ليس فيه لا يرقون وإنما وافق البخاري. إذن الرواية التي فيها لا يرقون في مسلم فقط، والرواية التي لم تذكر لا يرقون فقط ذكرت لا يسترقون في البخاري ومسلم، إذا متفق عليه وهذا في مسلم، أيهما يقدم؟ المتفق عليه. إذن هذا عند إيش؟ عند التعارض، عند التعارض نقدم المتفق عليه. كذلك تشبيهها رواية أخرى وقد مرت بنا ذكرناها، وهي الحديث المشهور أيضا حديث طلحة ابن عبيد الله لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، فقال فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، قال فما علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال وأن تخرج زكاة مالك، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، الحديث المشهور. أخرجه البخاري ومسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، وأخرج مسلم أفلح وأبيه إن صدق، فهنا في تعارض. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أفلح إن صدق أو قال أفلح وأبيه إن صدق؟ قال ننظر من أخرج هذه ومن أخرج هذه، قالوا أخرج أفلح إن صدق البخاري ومسلم، إذا متفق عليه، وأخرج أفلح وأبيه إن صدق مسلم فقط. قلنا تعارضتا؟ قالوا نعم. قلنا إذن نقدم رواية الصحيحين. إذن الفائدة هنا إذا اختلف حديثان نرجح الأقوى، ولا شك أن المتفق عليه أقوى من الذي انفرد به البخاري أو الذي انفرد به مسلم، ثم يأتي بعد ذلك رتبة وهو ما أخرجه البخاري، فالبخاري مقدم. إذن إذا اعترض البخاري ومسلم أحدهما الآخر تقدم رواية البخاري على رواية مسلم، هذا في الجملة، لكن هذا لا يلزم أن واحد هو مغمض يقال له مثلا حديث قال فيه البخاري كذا وقال فيه مسلم كذا من نقدم؟ قال البخاري، لا ما يصلح هذا، ما يصلح، وإنما هذا يقال في الجملة بشكل عام ما أخرجه البخاري مقدم على ما أخرجه مسلم، لكن لابد أن ينظر في كل حديث على حدة، يمكن هذا الحديث بالذات رواية مسلم أصح من رواية البخاري. وأضرب لكم مثالا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح وأخرجه مسلم أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تحاجت الجنة والنار فقال أن الله تبارك لكل منكما علي ملؤها، قال أما الجنة فينشئ الله لها خلقا وأما النار فلا يظلم ربك أحدا، واضح. أخرج البخاري أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا وأما النار فينشئ الله لها خلقا، هنا رواية مسلم مقدمة على رواية البخاري. لماذا؟ قال لأن الجنة لا ينشئ لا يقال لا يظلم ربك أحدا والنار ينشئ الله خلقا، وإنما وقع قلب في الحديث خطأ من بعض الرواة، قال الجنة لا يظلم ربك أحدا والنار ينشئ الله لها خلقا، والمفروض إيش؟ العكس، الجنة ينشئ الله لها خلقا والنار لا يظلم ربك أحدا، فقدمت رواية مسلم هنا، مع أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في موطن آخر موافقة لمسلم لهذا الحديث. فالقصد إذن أنه في الجملة البخاري، وقد ذكرنا هذا أظن لما قارنا بين البخاري ومسلم، قلنا البخاري إيش أقوى حديثا من مسلم، وذكرنا بيتين من الشعر، من يذكرهما؟ تشاجر قوم في البخاري ومسلمة لدي، وقالوا أي ذين نقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة، ولقد فاق البخاري صحة وفاق في صنع في وفاق في حسن الصناعة مسلم. إذن البخاري إيش؟ مقدم على مسلم، البخاري مقدم على مسلم. فالقصد إذن إذا تعارضت الأحاديث نقدم أحاديث البخاري على أحاديث مسلم. طيب، إذن المتفق عليه، ثم بعده إيش؟ ما رواه البخاري، بعده ما رواه مسلم، بعده قال ثم ما كان على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم. طبعا لما نقول على شرط البخاري ومسلم يعني لم يرويه، وإنما أخرجه النسائي أو الترمذي أو أبو داود أو الدارقطني أو الحاكم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو أحمد، المهم غير موجود في البخاري ومسلم، ولكنه على شرط البخاري ومسلم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على قضية شرط البخاري ومسلم، لكن نذكره الآن ابتداء. يقول الحازمي الذي اهتم بهذه القضية وهي قضية شرط البخاري ومسلم، طبعا البخاري لم يذكر شرطا في كتابه، البخاري أول ما تفتح الكتاب حدثنا، ما في أي كلام للإمام البخاري على شروطه وطريقته أبدا، لما ذكر شيئا. مسلم رحمه الله ذكر مقدمة طيبة مباركة لكتابه ولعلم الحديث وتأصيله ومن ممن يؤخذ وغير ذلك من الأمور، لكنه أيضا نبه إلى شرطه ولم ينص عليه نصا، وإنما نبه من أين يأخذ الحديث، ولكن بالسبر والقراءة والاطلاع توصل أهل العلم إلى معرفة طريقة البخاري وطريقة مسلم، وبالتالي قالوا البخاري من قراءتنا لكتابه شرطه كذا، ومسلم من طريقته في كتابه شرطه كذا، فهذا يسمونه استقراء أو سبر لما كتبه البخاري في صحيحه أو طريقة جمعه لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أي راوي من الرواة له طبقات خاصة، أتكلم عن الرواة المكثرين، واحد مكثر عنده تلاميذ كثر والناس تبحث عن حديثه، تسافر لأجل فلان لأن عنده حديث كثيرة مكثر، مثل عروة بن الزبير، مثل الزهري، مثل مالك بن أنس، مثل الأوزاعي، مثل سفيان الثوري، شعبة، هؤلاء مكثرون رووا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم الناس أرتالا جماعات وأفراد يسافرون إليهم لسماع حديثهم، فيقسمون تلاميذهم إلى خمسة أقسام على المشهور يعني، وإن تستطيع أن تقسم أكثر، ولكن في الجملة يقسمون تلاميذهم إلى خمسة أقسام. القسم الأول من تلاميذهم هم الملازمون، ملازمة تامة يعني 24 ساعة معه، ما يفارق إلا إذا دخل البيت، وبعضهم قد يدخل معه البيت كأن يكون ابنه أو يكون زوج ابنته، طيب يعني قريب منه جدا، طيب تكون لهم ملازمة تامة. الأمر الثاني يكون حفظه إيش ممتازا، فهذا يسمونه إيش ملازمة وإتقان، هذه الطبقة الأولى ملازم ومتقن. الطبقة الثانية متقن ولكنه أقل ملازم، بس يشوفه بالمسجد مثلا، بالمسجد يحضر دروسه دائما ما يغيب عن دروسه، لكن ما يسافر معه، إذا راح خرج خارج المسجد من زيارات ما يخرج معه، طيب قد يسافر أحيانا ويترك شيخه، لكن إذا كان موجودا يلازمه، فيسمونه ملازمة أقل ملازم، لكنه متقن أيضا، متقن حافظ ضابط، لكنه أقل ملازمة من الأول. وإذا يقول إذا تعارض حديث الملازم مع حديث اللي أقل ملازمة يقدم حديث الملازم الأكثر ملازمة، هذا في الجملة. الطبقة الثالثة ملازم لكنه أقل إتقانا، يخطئ أحيانا على شيخه، حفظه يعني ليس بالدرجة التي يعني يتمناها البعض. وهذا ترى قضية الحفظ هذه ترى يعني موهبة من الله، ولا يعاب على الإنسان أنه لا يحفظ، ولا يمدح الإنسان بأنه يحفظ. هذه موهبة من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يمن على بعض عباده أنه ما شاء الله حفظه جيد. أحيانا تحضر، أنا أعرف بعض الناس يقول في يدرس في الجامعة يقول أبدا ما أكتب، بس أطالع أحفظ كل كلامه، أحفظ كلام الدكتور أو المدرس أو كذا أحفظ كلامه، رجعت البيت ألخصه وكذا. في بعضهم والله يقول والله مبقق عيونه شيء، يقول والله ما حفظت شيء، لازم أكتب معه، لازم أكتب أو أحط مسجل أو كذا، ما أقدر أحفظ طبع. هذه يعني مواهب يتفاوت فيها، ولا يعاب الذي لا يحفظ. ولذلك أنبه على هذه، أنا نبهت عليها أكثر من مرة لكن لا بأس، التكرار ينفع إن شاء الله تعالى. بعض أئمة الدين، إمام في الدين، تقي ورع مفتي، لكن حفظه سيء. تجد بعض أهل العلم يقول مثلا فلان ضعيف، كأبي حنيفة النعمان بن ثابت، كعبد الله بن عمر العمري، ليث بن أبي سليم، عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، عبد الله بن لهيعة، عطاء بن السائب، وغير هؤلاء. هؤلاء أئمة في الدين، نعيم بن حماد، هؤلاء أئمة في الدين، علماء أتقياء قدوات. طيب، لكن سبحان الله ما وفقوا في الحفظ، ما يحفظون، حفظهم سيء، فلذلك يحدثون بالأحاديث فيخطئون، يسمع حديثا ثم يأتي يحدث به فيخطئ، إما يسقط كلاما وإما يضيف كلاما، لكن هو دين خير، لكن حفظه إيش؟ ليس بالمتين فيخطئ. فبعض العلماء مثلا لما يذكروا أبا حنيفة أو يذكروا يعني عطاء بن السائب أو ابن لهيعة وعبد الرحمن بن أنعم الأفريقي أو غيرهم، لما يذكر هؤلاء يقول، قال له حديث رواه أبو حنيفة، قال ضعيف، أبو حنيفة ضعيف، عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، مع أن عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا، ثور مو قاضي بلد، قاضي أفريقيا، ابن لهيعة قاضي قضاة مصر، ابن لهيعة، ليث بن أبي سليم قاضي المدينة، يعني أئمة، ويؤخذ قولهم في الفقه، قال كذا فلان قال كذا فلان، لكن حفظه سيء. يقول ابن عدي كمثال، أبو حنيفة روى 13 حديثا أخطأ في أكثرها، يعني لم يكن مهتما أو لم يكن حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خذ ذكاء، خذ فهم، خذ إدراك، خذ علم، لكن الحفظ ليس بجيد. هذا لا يعيبه، ولكن لابد أيضا هذا من الإنصاف، الإنسان يكون إيش؟ يكون منصفا في مثال، ما فيها مجاملة هذه، لولا هذا دين، حديث الرسول دين صلى الله عليه وسلم. علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، أبو جعفر المديني، سأله أحدهم عن أبيه، أبوه عبد الله، قالوا له ما تقول في أبيك؟ علي بن المديني إمام في الحديث، إمام جبل، يقول البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني، شيخ البخاري وشيخ أحمد وشيخ مسلم، إمام جبل علي بن المديني. فجاءه رجل فقال له ما تقول في أبيك؟ نروي عن أبيك أو لا نروي؟ قال اسأل غيري. فلما كثير سألهم، أحمد بن حنبل موجود، البخاري موجود، إسحاق بن راهوي موجود، ابن علي موجود، عبد الرحمن بن مهدي موجود، القطان موجود، يحيى بن سعيد، اسأل غيري. قال اسأل غيري. قال فأخبرني أنت، أنا سألتك الآن، أحدث عن أبيك أو ما أحدث عن أبيك؟ إحراج. قال اسأل غيري. قال أحدث عنه لم أحدث عنه؟ قال أبي ضعيف، الأمر دين، أبي ضعيف والأمر دين. يعني لو ما كان الدين وكذا كان واحد يمدح والده ويثني عليه وكذا، لكن دين، هؤلاء عندهم رضا الله مقدم على رضا كل أحد. قال أبي ضعيف والأمر دين، ما أستطيع أن أجامل أبي على حساب الدين. بالصدق أحرجه هذا ما لحقها. المهم، إذن ما جاء على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم. قلنا الطبقة الثالثة وهم ملازمون لكنهم أقل إتقانا وأقل حفظا. الطبقة الرابعة أقل حفظ وأقل ملازمة، يعني لا هو ملازم ولا هو حافظ. الطبقة الخامسة ما فيه ضعف، لا سيء الحفظ أو لم يلازم أبدا. فهذه الطبقات الخمس، طيب يقول أهل العلم البخاري يأخذ من الطبقة الأولى دائما. إذا أراد البخاري أن يخرج حديث شعبة يشوف الطبقة الأولى اللي هم الملازم المتقن لشعبة، يخرج حديث سفيان يشوف الملازم المتقن لحديث سفيان، يبي يخرج حديث معمر الملازم المتقن، حديث مالك الملازم المتقن، يأخذ دائما من الطبقة الأولى الملازم المتقن. فإذا ضاقت عليه الأمور، يعني يحتاج بعض الأحاديث في بعض المسائل الفقهية ولم يجد لهذه الطبقة أحاديث، هذا ينزل أحيانا إلى المتقن اللي ملازمته إيش؟ أقل، اللي ملازمته أقل. هذا طريقة البخاري، وجدوا هكذا في كل شيخ يروي عنه، دور عن تلاميذه إيش؟ المتقنين الملازمين. وإذا ضاقت عليه الأمور أحيانا ينزل إيش؟ إلى المتقنين الأقل ملازمة. مسلم قالوا تقريبا نفس البخاري، يأخذ من الملازمين المتقنين ويأخذ أيضا عن المتقنين أقل ملازمة، أيضا يكثر عنهم، ليس مثل البخاري ينتقي منهم، لا يكثر عنهم مسلم. وأحيانا ينزل الطبقة الثالثة وهي إيش؟ الملازم الأقل إتقانا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، مثل يزيد بن أبي زياد، مثل عطاء بن السائب. طيب هؤلاء ينزل إليهم، محمد بن إسحاق ينزل مسلم يروي عن هؤلاء، البخاري لا يروي عن هؤلاء. فمسلم إذن ينزل، وإذا درجة مسلم صارت إيش؟ أقل من درجة البخاري. لما يأتي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، لا هذول ينزلون بعد إلى الطبقة الرابعة، يعني أيضا يأخذون من الطبقة الأولى ومن الثانية ومن الثالثة، وقد ينزلون إلى الرابعة يأخذون أيضا إيش؟ ويكثرون من الثالثة، يكثرون من الثالثة اللي هو إيش؟ ملازم لكن في حفظه إيش؟ يعني خلل أو ما شابه ذلك من الأمور، وينزلون إلى الرابعة اللي هو إيش؟ أقل ملازمة، ملازمة قليلة وأيضا حفظ إيش؟ أقل، ويكثرون من هذه. وقد يأخذون من الخامسة اللي هم متكلم فيه، المتكلم فيه. فبهذا تقريبا عرف أهل العلم أو فرقهم بين شروط هذه هؤلاء الأئمة، فقالوا بالصبر والقراءة والدراسة لهذه الكتب تبين لنا أن البخاري يكثر من الأولى وأحيانا ينزل إلى الثانية، مسلم يكثر من الأولى ويكثر من الثانية وأحيانا ينزل إلى الثالثة، باقي العلماء يكثرون من الأولى من الثانية من الثالثة وينزلون إلى الرابعة، وابن ماجة نزل أكثر لأنه يكثر من الرابعة ابن ماجة، وقد يأخذ من الخامسة أيضا. فالقصد إذن أن هذا يسمونه شرط البخاري أو شرط مسلم، وذلك لما تقول هذا على شرط البخاري يعني طريقته فيه. وقد يكون أيضا رجال البخاري، يقولك رجال الصحيح مثلا، أن نفس هؤلاء الرجال أخرج لهم البخاري، لكن أيضا هذه القضية فيها نظر، يعني عندما يقال رجال الصحيح أو على شرط البخاري هذه أيضا فيها نظر، يعني لأن الذين يطلقون هذا الكلام كثر وليسوا كلهم دقيقين في كلامهم، لأن البعض قد يقول هذا على شرط البخاري، البخاري ما أخرج لهذه الطبقة على شرطه، يعني يكون أخرج لهذا الرجل وأخرج لهذا الرجل كليهما، لكنه لا يخرج رواية هذا عن هذا، ولكن هذا له طرق وهذا له طرق، هذا عن هذا لا يخرج البخاري، لا يقال على شرطه. يقال نعم رجال الصحيح هذا من رجال البخاري، لكن لا يقال على شرط البخاري، لأن البخاري لا يخرج لهذا عن هذا أبدا لضعفه في روايته عنه، كما في رواية هشيم عن سفيان عن الزهري لا يقبلها البعض. لماذا؟ قال لأنه لم يحفظ حديثه، مع أن هذا من رجال الصحيحين وهذا من رجال الصحيحين. على كل حال إذن أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري مسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم طبعا ولا يوجد عند البخاري ولا عند مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري اللي هو الجعفي لما قال إيش؟ قال فمس شرطهما حوى فشرط الجعفي، الجعفي اللي هو محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. طيب فمسلم يعني بعد شرط البخاري يرجع إلى شرط مسلم. كم واحد الآن ذولي؟ ستة. متفق عليه، البخاري مسلم شرطهما شرط البخاري شرط مسلم، صحيح؟ ستة مراتب، ستة مراتب. قال فشرط غير يكفي، فشرط غير يكفي. غير من؟ غير البخاري مسلم. شرط غير يعني غير البخاري مسلم، كان أحمد، ترمذي، النسائي، بن ماجة، كذا يكفي هذا. فإذا هذا بالنسبة لمراتب الصحيح. قال بعد ذلك وعنده، قلنا دائما لما يقول قال عنده بالمبني المجهول أو بالرواية أو قال أو حكى أو ذكر، قلنا من يريد؟ ابن الصلاح، يريد ابن الصلاح. قال وعنده الصحيح ليس يمكن، خلاص، لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى عنده إن ما يمكن تصحيح الحديث، خلاص يكفي. في زمنه قرن السابع الهجري يقول لا يمكن التصحيح بعد ذلك، خلاص يكفي. أو السادس الهجري يقول لا يمكن التصحيح بعد ذلك، فيقف التصحيح عنده، نقول ما في تصحيح بعد ذلك، ليس لأحد أن يصحح حديثا. طبعا هذا يلزم منه أنه لا يمكن أحد أن يضعف حديثا، لأن هي قضية حكم على الحديث بالصحة أو بالضعف. لماذا قال ابن الصلاح هذا الكلام؟ أنه لا يمكن تصحيح، لا يقبل تصحيح من أتى بعد هذه القرون، وهذا هم قال المتقدمون متأخرون. طيب قال لا يمكن، لماذا يا ابن الصلاح؟ قال لأن الآن الكتب فقدت، طيب، وما في يعني أحاديث لم يطلع عليها أهل العلم، فالذي يأتي الآن صحح شنو؟ في صحح، إذا كان صححه الذين قبله يكفي تصحيحه، وإذا كان لم يصححه إذا ليس بحديث، لا يمكن تصحيح، خلاص انتهى الأمر. وهذا ترى يعني من حيث الجملة صحيح. وذاك أنت ليش ابن الصلاح؟ قبل ابن الصلاح الطبراني، الطبراني في القرن الرابع 360، يقول أهل العلم جميع أحاديث الطبراني أو عفوا أحاديث الطبراني التي لا توجد يعني عند غيره التي تفرد بها الطبراني لم يخرج، غالبها ضعيف، غالبها ضعيف. صعب جدا يأتي الطبراني في القرن الرابع الهجري ويروي أحاديث بإسناده لا توجد في الكتب المتقدمة. لما تكلم أنت عن الكتب المتقدمة ترى مو بس البخاري ومسلم، كتب كثيرة جدا، سواء كانت سننا أو مسانيدة أو موطئات أو مصنفات أو مجامع، كثيرة جدا، جوامع. يعني عندك الكتب الستة: مسند أحمد، مسند ابن راهويه، مسند عبد بن حميد، مسند الحميدي، مسند الشاشي، مسند ابن أبي شيبة العدني، طيب، مسند الطيالسي، موطأ مالك، موطأ ابن أبي ذئب، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، طيب، السنن الدارقطني، يعني الدارقطني متأخر. فقصد يعني هؤلاء بشكل عام يعني أين كتبهم؟ معقولة حديث فلت على هذا طاف هؤلاء كلهم؟ يقول صعب جدا. فإذا قال غالبا ما يتفرد به الطبراني يكون ضعيفا، ومثله ابن عساكر، في تاريخ ابن عساكر الأحاديث يتفرد فيها ابن عساكر غالبا تكون ضعيفة، ومثله الحاكم الأحاديث يتفرد بها الحاكم غالبا تكون ضعيفة. فيقول صعب جدا، احنا نتكلم عن القرن الخامس، فما بالك إذا كان بعد ذلك القرن السادس أو السابع. فيقول صعب جدا، لا يمكن أن يقبل تصحيح أحد بعد هذه القرون. يقول ابن الصلاح رحمه الله تبارك وقال وعنده التصحيح ليس يمكنه في عصرنا. قال وقال يحيى ممكنه، يحيى له النووي، يحيى النووي أبو زكريا قال يمكنه، يعني خالف إيش؟ خالف ابن الصلاح في هذه. والصحيح والذي عليه الآن أهل العلم من بعد العراق إلى يومنا هذا كلهم على قول النووي أنه يمكنه، وخاله ابن الصلاح في ذلك، لكن لم يعنفوا ابن الصلاح على قوله، ورأوا أن قوله له وجهة، قوله من حيث الجملة، لكن أن يكون نصا لا يمكن فهذا بعيد. ولذلك أهل العلم جرأوا على خلاف ذلك كما هو الحال بالنسبة للعراقي. العراقي في كتابه مثلا المغني في تخريج حديث إحياء علوم الدين، وكذلك تلميذه الحافظ بن حجر مثلا، والسخاوي السيوطي، ثم من جاء بعدهم وقبلهم ابن تيمية وكذا، كلهم جروا على أن هذا ممكن، يعني ما لم يتوقفوا عند قول ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن القط أن ابن الصلاح رحمه الله تبارك قال هذا القول. نعم. ابن الأخرم يقول كل حال صحيح وجدت خلاص موجودة في السنن أو عند الخمسة، أقصد يعني الصحيحين والسنن الثلاثة، لكن لم يسلم له هذا، لكن يقال أغلبها ممكن لكن كلها صعبة شوي. أي نعم. خاصة تتكلم عن يا جماعة الخير تتكلمون عن السنن والصحيح، تتكلم عن الحديث ترى الأحكام والرقاق ما عدا البخاري ومسلم والترمذي هذه جوامع، أما النسائي وابن ماجه، حتى ابن ماجه يعني تقريبا النسائي والترمذي أحكام، حديث أحكام بس، البخاري جامع أحكام وتفسير ورقائق وكذا، مسلم كذلك، إذا تسمى الجامع الصحيح البخاري قال الجامع الصحيح لمسلم. طيب أما أبو داود والنسائي لا ما يقال لهما جامع، الترمذي اختلف فيه والأظهر أنه جامع، الترمذي الأظهر أنه جامع، ابن ماجه كواقع ليس بجامع لأنه له كتاب آخر في التفسير غير هذا. فتكلم عن حديث أحكام، لكن حديث الرسول ليس فقط أحكام، أحكام وغير الأحكام، وهذه توجد في غير هؤلاء غير هذه الكتب. هنا قال حكم الصحيحين والتعليق يعني المعلقات، قال واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، وقيل ظنا ولد محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا إلى غيره إلى آخره. قال واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، له ضمير دائما يعود على من؟ ابن الصلاح، يعني هذا كلام ابن الصلاح، يقول هذا كلام ابن الصلاح، أنك اقطع بصحة ما وجد في الصحيحين. قال وكذا له وقيل ظنا، يعني ابن الصلاح متردد في هذه القضية، مرة يقطع ومرة يقول على الظن، يعني هي المسألة هل أحاديث الصحيحين تفيد القطع أو تفيد الظن؟ أحاديث الصحيحين هل تفيد العلم اليقيني أو تفيد العلم الظني؟ طيب هي تفيد العمل قولا واحدا، لكن العلم يقين أو ظن؟ القرآن يعني قطعي الثبوت. طيب والأحاديث اختلفوا فيها، بعضهم قال المتواتر فقط قطعي الثبوت، غير المتواتر ظني الثبوت. ليش؟ قال لنا الثقة يمكن يخطئ، صحيح هو عندنا ثقة لكن ما نعلم الغيب، يمكن أخطأ وحنا قبلنا على أن ثقة ويمكن أخطأ في هذا فيقول ظني، يقول إيش؟ يقول ظني. والبعض يقول لا، لا نسلم على أطلاق هذا الكلام أنه الثقة يمكن يخطئ. طيب إذا كان ثقة وأخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو اتفق عليه وسلمت به الأمة كلها بعد ذلك ولم ينتقد هذا الحديث، ثم تقول لي ظني الثبوت؟ لا، نقول أنا أقول لك قطعي الثبوت هذا. فإذا المسألة مسألة قطعي الثبوت وظني الثبوت، هذه أيضا ترى هذه مسائل أصول الفقه يعني لا تخفي عن الحديث، لكن تذكر طالما يعني تطرق إليها البعض. فبعض أهل العلم يقول ينظر إلى الحديث إذا كان حديث الصحيحين أو رواه أئمة أو تلقته الأمة بالقبول، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وثبت أن الأمة أجمعت على قبول ما في الصحيحين إلا أحاديث يسيرة نبه عليها بعض أهلي العلم، لكن الأحاديث الباقية التي لم يتكلم فيها أحد وتلقتها الأمة بالقبول، يأتينا أحد اليوم يقول والله أنا أقول هذا ظني الثبوت يمكن واقع يمكن واقع، يقول لا يقبل هذا الكلام أبدا، لأنك بهذا تخطئ الأمة كلها. عندما تتكلم بهذا أنت تخطئ الأمة كلها. فقالوا لا، هذا قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، طالما أنه أخرج في الصحيحين ولم يتكلم فيه أحد هذا مسلم قطعي الثبوت، لا يقال عنه أنه ظني الثبوت. وهذا هو الصحيح، أن هناك مرجحات إذا اجتمعت قبل هذا الحديث وقيل عنه أنه قطعي الثبوت، كان يكون في الصحيحين ولم يتكلم فيه، أو يكون رواه أئمة كبار، يعني اللي يسمونها عندنا مرت بنا أصح الأسانيد التي قلنا عنها من أصح الأسانيد وتلقته الأمة بالقبول، وهذه كلها دلائل على أن هذا الحديث إيش؟ قطعي الثبوت، وإلا شككنا في ديننا كله، وهذا لا يقبل أبدا. ولذلك ابن الصلاح له قولان في هذه المسألة، يقول واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له، يعني ابن الصلاح، وقيل ظنا ولدا، يعني وقيل ظنا، يعني قال ولدا محققيهم قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض شيء قدر، يعني الذي حققه النووي غيره أنه لا يقبل ويخالق أنه قطعي. طيب قدر مضعفا، ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا. طبعا الحافظ العراقي هذا نظم، فأحتاج حين كلمة من الشطر الأول تلتقي مع الشطر الثاني. طيب يقول وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا، يعني في بعض الأحاديث الصحيحين تكلم فيها. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أنه يعني تكلم في الصحيحين 78 حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، تكلم فيها الدارقطني، وهو أكثر من تكلم في هذا أبو مسعود الدمشقي وأبو الحسن الدارقطني، أكثر من تكلم في حديث صحيح ويسمى بالتتبع، تتبع الدارقطني عنده كتاب الاستدراكات والتتبع. الاستدراكات هو أنه يقول في أحاديث صحيحة أخرى لم تخرجوها، التتبع تتبع أحاديث الصحيحين وتكلم عليها الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى. طيب هذه الأحاديث تكلم عليها الدارقطني 78 حديث في الصحيحين يعني متفق عليهما، و 78 حديث عند البخاري، و100 حديث عند مسلم، و32 حديث متفق عليهما. قال الدارقطني فيها كلام، لكن لما ترجع وتقرأ هذا الكلام الذي ذكره الدارقطني، وهي رسالة جيدة جدا، وإن هذه الرسالة كانت في مسلم فقط للشيخ ربيع المدخلي حفظ الله تبارك وتعالى، وهو رسالة ماجستير بين الإمامين مسلم والدارقطني، في هذه الرسالة ذكر 100 حديث أو هي 98 حديث تقريبا التي تكلم فيها الدارقطني وهي عند مسلم. فتتبع هذه الأحاديث وجد أن الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى يعني لما تكلم فيها قسمها ثلاثة أقسام، قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي الأحاديث التي يقول فيها الدارقطني أنا أسلم هذه صحيحة، لكن لماذا أخرجت هذا الحديث طيب من طريق فلان، هناك طريق أقوى من طريق فلان. إذن اعتراض الدارقطني ليس على متن الحديث، وإنما اعتراضه على الإسناد، هو يسلم يقول متن صحيح والرواية ما عندي فيها مشكلة، لكن في طريق أقوى، لماذا تركت هذا الطريق الأقوى وأخذت هذا الطريق الأضعف؟ إما أنه لم يحصل الطريق الأقوى، وإما أنه ابتعد عنه يريد علو الإسناد. أحيانا بعض أهل العلم يبحث عن علو الإسناد، يعني هذا يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ستة أو سبعة، وهذا يوصله إلى النبي عن طريق أربعة، يقول طيب أنا متأكد الحديث صحيح أباخذ من هذا أساس عندي إيش؟ علو إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندي أربعة بس وأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم المتن فيه مشكلة ما فيه مشكلة، خلاص أنا أخذ هذا ويترك الثاني الذي فيه ستة يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدارقطني يقول لا غلط، مفروض تأخذ الأقوى وإن كان إيش؟ أنزل من حيث اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلسلة الرجال أطول، طيب يسمونه نازل. طيب لماذا لم تأخذه؟ تقريبا 50 حديث من 98 حديث هكذا يناقش فيها الدارقطني مسلما. ثم قريبا من 40 حديثا الدارقطني لا يتكلم فيها، والقول فيها قول مسلم، يعني يقدمون قول مسلم على الدارقطني في 40 حديثا. تقريبا 8 أحاديث هي التي يعني تكلم فيها الدارقطني وهي فعلا فيها كلام عند مسلم، يعني منها على سبيل المثال للحصر حديث المشهور حديث أبي سفيان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم، فقال يا رسول الله يعني أنا أدخل في دينك ولكن أطلب منك 3 أشياء بعد ما أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال أزوجك أم حبيبة، تزوج بنتي أم حبيبة. قال والثانية؟ قال تؤمر معاوية، تخلي كاتبا للوحي عندك، تجعل معاوية كاتبا للوحي. قال والثالثة؟ قال تؤمرني على قتال الكفار كما كنت أقاتلكم، الآن أبي أقاتل الكفار، حطني على قتال الكفار أقاتل معك الكفار وتخليني أمير على القتال. فقال النبي لك هذه، يعني أذن له بهذه. هذا الحديث كثير من أهل العلم ضعفه، قالوا أولا أم حبيبة رسول متزوجها وهي بالحبشة يعني قبل الهجرة، فكيف يأتي أبو سفيان في السنة 8 من الهجرة ويقول للنبي أزوجك أم حبيبة؟ فقال بعيد جدا، لا يمكن يكون هذا، هذه علة في المتن. قال والعلة الثانية أنه لم ينقل النبي أمر أبا سفيان على قتال الكفار، والصحيح النبي استعمله في هذا، وأما معاوية فجعله النبي كاتبا للوحي. لكن تبقى العلة الأقوى أن الحديث نفسه فيه ضعف، فيه يعني راوي متكلم فيه عمر بن حمزة متكلم فيه يعني في حفظه، فلذلك الدارقطني يقول ليتك ما أخرجت هذا الحديث، يقول لمسلم ليتك ما أخرجت هذا الحديث. ومثله حديث بريدة عن أبي موسى اللي هو ساعة الإجابة يوم الجمعة. طيب هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم وفيه انقطاع بين أبي بردة وأبيه، فقال هذا فيه انقطاع، والقول قول الدارقطني. هناك 8 أحاديث إذن وفق فيها الدارقطني عندما تكلم، ولذلك هذه 8 أحاديث التي عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، أول شيء ليست في الأحكام، طيب في الفضائل وغيرها، هذه الأحاديث 8 التي تكلم فيها هي شيء يسير جدا مقابل 3030 حديثا أخرج الإمام مسلم في صحيح. وإذا قالوا إيش سوى شيء يسير كما قال وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا، يعني سواء عند البخاري وعند مسلم، قال ولهما بلا سند أشياء، بلا سند هذا ما يسمى المعلقات، المعلقات يعني تذكر بلا سند، وهذه إن شاء الله نقف عندها الآن حتى نعطيكم فرصة ترتاحون. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.